القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفلطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.